السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا الباب معقود للتنبيه، معقود للتنبيه لأن الإنسان عليه أن يقر بالنعمة بأنها من الله، وأن يتبرأ من حوله وقوته إلا بالله، وعندئذ يوفق بعد ذلك إلى شكر نعمة الله عز وجل. والله جل وعلا أخبر عن أناس أنهم قد عرفوا النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، وهم مع ذلك ينكرونها. طيب، ما معنى ينكرونها وكيف يكون إنكارها؟ نقل المصنف عن مجاهد ما معناه، قال: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا. وقال قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا ونحو ذلك. طيب، إذن الإنسان يوفق ويرزقه الله مالا أو صحة أو نحو ذلك مما يرزق، فينسب النعمة إلى أصوله، إلى كسبه، إلى جهده: هذا مالي ورثه عن آبائي. وكذا من يقول: لولا فلان وفلان، سبحان الله، لا يجري على لسانه ذكر الله أبدا. أو أن يقول: هذا بشفاعة آلهتنا، حتى سمعنا بعض الناس يقول: فلان الفلاني ذا نديها الولي فلان، يعني ما جاء إلا بكذا وكذا من الاستغاثة بغير الله. والله جل وعلا هو الذي يهب الذرية، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. وقال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. وابن تيمية رحمه الله يقول: وهذا مثل ما جرى في أو ما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني: مرة ينسبون إلى الكواكب والنجوم، وطرنا بنوء كذا وكذا. أو أن يقول: هذا المال إنما جاء بجهدي وكسبي ومعرفتي بالأسواق ودراستي. قال بعض السلف: وكقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. قال: ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس. لاحظ أن السفن تجري في البحر بنعمة الله، هنالك أسباب مؤثرة، وهو أن تكون الريح طيبة، وقائد السفينة كذلك على علم ودراية وخبرة، وكذلك أن تكون الأمواج هادئة ونحو ذلك مما هو يساعد على المسير الحسن. لكن كيف ينسى الإنسان الذي علمه؟ وكيف ينسى من أقدره؟ مرات تكون بعلمك ده تنسى أو تصاب بذهول. فما الذي علم قائد السفينة ليقودها؟ ما الذي جعل الريح طيبة؟ من الذي فعل وفعل وقدر وهدى؟ يعني بدل من الإنسان يقول: هذا من فضل الله علينا، يبدأ ينسب للأسباب، مر إلى جهده، مر إلى علمه، مر إلى ماله. والأعجب أيضا أن ينسب الشيء إلى من ليس له تسبب أصلا بشفاعة آلهتنا، هو ما في إله مع الله عز وجل أصلا، ونحو ذلك بما يجري على لسان كثير من الناس. يريد المصنف في النهاية أن يقول لك: احذر، فباب التوحيد قد يصاب بإشكال عندك باللسان، بالأفعال، بما يكون في القلوب. ولذلك أيضا لاحظ مسألة، الذي يقول هذا من فضل الله علينا تجده يقول الحمد لله نشكر الله، اللي يقول لك والله يا أخي نحن من زمان كذا غنيانين قاعد يقول الحمد لله، ولو قالها والله ليس كالذي يقول هذا من فضل الله، قد يقوم من طرف اللسان. بل بعض الناس يعتقد أن له حقا على الله، يقول لك أن إحنا مستحقين، لو ما كنا كويسين ربنا ما كان أدانا، ربنا عارفنا ذاته إحنا بنستاهل. لا يا أخي، من أنت حتى تقول هذا على الله جل وعلا؟ فالله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وإذا أعطاك ابتلاك وإذا منعك ابتلاك، فالفضل منه جل وعلا فيشكر وينسب إليه الفضل. ولذلك أول شيء تقر أن النعمة من الله، لسانك ينطق بأنها من عند الله، وبعد ذلك تشكر الله على النعمة وتستعمل هذه النعم في مراض الله. النعم كثيرة، السمع، البصر، القوة إلى غير ذلك، هذه هل تستعملها في طاعة الله؟ إن شاء ربنا جل وعلا أن يأخذها في أي لحظة كانت ولا يعجزه شيء، وليس بظلام للعبيد. الخلاصة نختم بها، احذر المقالات التي قد تخدش في التوحيد. الشرك خفي، الشرك خفي جدا، قد يدخل من عبارات وكلمات، قد يدخل من أشياء تقع في القلوب، قد يدخل في أفعال وإن ظننتها حسن. هذا خلاصة ما في هذا الباب وغيره. أسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.